بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم من الايام امير من امراء هذه البلاد اي البلد اللي احنا قاعدين فيها دي شفت المنظر غريب جدا وجميل وجميل جدا. لقيت كل البيوت بلا استثناء والله كل واحد جاب طالعين كهرباء وفرش مكث من اول الشارع على السلالم بتاعه الفيلا بتاعته او القصر بتاعه لحد جوه لحد غرفه الصالون بتاعه وبدا الصالون قهوه العربي ما شاء الله انواع الرطب العطور القصر بتاعه او الفيلا بتاعته تهيئة عظيمة جدا لاستقبال هذا الأمير. التكلفة اللي تكلفها كل واحد منهم ما تقلش عن 3-4 آلاف ريال عشان بس يستقبله ويسلم ويسلم. فسألت نفسي وقلت كيف لو كان الزائر هو رسول الله النبي. تخيل كده بقى لو حد قال لك النبي جاي مدينة القناة بالله عليك ما تروح لبلادك تجهز بيتك لمدة شهر لاستقبال النبي. النبي في بيتك. كيف إذا طرق النبي بابك الليل؟ عايزين نستشعر ان النبي فعلا في بيتك. يا ترى ممكن تستقبل النبي ازاي؟ لو النبي هيجي بيت هيقعد عندك في البيت هتعمل ايه؟ النبي في بيتك. انا لو ما كنتش مرتاح هبدا من دلوقتي اصدق لحياتي. لو ما كنتش بصلي زوجتي وبناتي لسه عاليين مش لابسين حجاب احجب. بيتي فيه منكرات كثيره جدا جدا ده يطلع بره البيت مش على السنه اخليه على السنه. اشرطه الاغاني ماليه بيتي واشرطه الافلام شيل ده كله وهب اشرطه قران ودروس ديني. تعالوا نشوف الفرق بقى بين اثنين. واحد استعد للقاء النبي بعد شهر وواحد استعد للقاء النبي اللي بيخبط على ده دلوقتي الراجل ده غفلان. فاول ما النبي يخبط عليه بقى الرسول الرسول اول ما يحكم لا منكرات لا يعلمها الا الله. الثاني بقى يجهز نفسه يخبط كل حاجه يخبط على الباب فتح الباب رسول الله يا سلام شوف بقى الفرحه بقى حط نفسك مكان الراجل ده كأن يقول له في تلك اللحظة موعدي مع أبشخص معاد مع النبي على الحق. يا سلام معاد مع النبي على الحق. أي نعم تخيل كده إن أنت هتلقى الله. تخيل كده إن النبي هيجي لك بيتك بعد شهر عشان يقعد فيه مدة شهر. النبي في بيتك. تخيل يا أيتها الأخت المباركة إن النبي جاي لك بيتك هد تمام على الحجاب بتاعك. يا دي من الحجاب هل هتبليه بحجاب كده يعني على قدرك ولا هتلبسي أحسن حجاب؟ النبي في بيتك. طب إيه الفرق يا جماعة؟ من إن النبي يجينا بيخبط على بابك ويدخل بيتك ويقعد معاه عشان انت تتظبط. ايه الفرق بين كده؟ ان واحد من الدعاء وصل بسنة النبي واوامر النبي فتنفذ امر النبي. ايه الفرق يا جماعة؟ النبي في بيتك محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ محمود المصري ابو عمار يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان برضو خليهم فرق. إيه رأيكم؟ لخليهم فرق. في سنة من السنين الشباب كنت عايش في دولة من دول الخليج. في يوم من الأيام فوجئت إن أمير من أمراء هذه البلاد جاي البلد اللي إحنا قاعدين فيها دي. فوجئت بمنظر غريب جدا وجميل جدا. لقيت كل البيوت بلا استثناء والله كل البيوت كل واحد جاب يعني فرعين كهرباء أنوار كده رمط واخد بالك وفرش مكث من أول الشارع

الدعاوى كثيرة. اسمع للحديث ده بس بعد ما تطلع الحديث صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح أن رجلا من أهل الكوفة بيكلم سيدنا حنيفة بن اليمان بيقول له يا جماعة بيقول له يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله؟ أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل. قال وصحبتموه؟ قال أجل. قال فكيف كنتم تصنعون؟ كنتم تعملوا إيه بقى؟ قال والله لقد كنا نجهد. يعني إيه؟ يعني كنا بنتعب جدا في إن إحنا نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نحافظ على النبي وإن إحنا نحافظ على سنة النبي وإن إحنا نعينه على تبليغ هذه الدعوة. فتبالك؟ فقال له الرجل أما نحن فوالله لو أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه فوق أعناقنا. معنى كلام الرجل إيه يا جماعة؟ معناها إنه بيقول إن الصحابة أثروا في حق النبي صح ولا؟ هو ده معنى الكلام. فسيدنا حذيفة قال له درس حلو قوي، هو ده بقى يعني مجال الموضوع بتاعنا. قال له حذيفة والله يا ابن أخي أنا أحكي لك موقف صغير، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق اللي هو في غزوة الأحزاب، خدت بالك؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من الليل ثم التفت إلينا وقال من رجل منكم يقوم الآن فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. قال حذيفة يشترط له النبي أن يرجع. يعني معناها إيه؟ معناها إنه النبي بيضمن لك 1000% هتروح وهترجع سليم. يبقى إذا أنت كده مفيش خطر هتروح تخش معسكر المشركين تشوفهم بيعملوا إيه؟ كانوا 10,000 مشرك. النبي بيقول لك هترجع يعني هترجع، والكلام ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة كان كل أصحاب النبي عاملين يا جماعة في الوقت ده كان يوم بهد شديد جدا، وتعرفين الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما شاء الله أصحاب أجساد يعني في منتهى القوة والشجاعة. رغم ذلك يا جماعة كل واحد منهم كان نايم في الأرض وفحر نفسه حفرة في الأرض ودافن نفسه، مفيش حاجة ظاهرة إلا إيديه ودماغه بس. تخيل بقى منظر من شدة البرد. فلما النبي قال مين فيكم يقوم ويروح يجيب لي خبر القوم ويرجع تاني أنا بضمن له يرجع وهيبقى رفيقي في الجنة، إيه رأيك؟ طب بالله عليك لو أنت مكانهم تتأخر؟ طب إيه رأيك إن سادة الصحابة شديد وكبار أصحاب النبي ما يدروش يقوم؟ تخيل بقى من شدة البرد كل واحد إيه؟ عمل نفسه كأنه مش سامع وقعد فجأة. سيدنا حذيفة بيقول إيه؟ فصار النبي بيننا، النبي ماشي إيه؟ وسط الصحابة لحد ما جه قرب من سيدنا حذيفة، هو بيقرب وسيدنا حذيفة إيه؟ بينزل تحت الأرض. هو يقرب وسيدنا حذيفة ينزل. قال إيه؟ فكنت أنخنس وانزل عمال انزل. تعمل ايه يا سيدنا عبد الجليل؟ بترول مفيش مشكله اي حاجه. المهم فضل ينزل ينزل لحد ما النبي قال له يا حذيفه. قال اجل يا رسول. قال قم. خلاص بقى فما كان لي من طاعه رسول الله بد، هجلك لازم اطيع امر النبي. فقام حذيفه فمسح النبي على صدره قال اذهب الى القم واتني بخبره. هات بالك سيدنا حذيفه بيقول ايه؟ كلمه جميله قوي. قيل فوالله لقد خرجت في هذا البرد وكأني أمشي في حمام، عن حمام البخار، كأنه ماشي كده في مكان كده كله ذفل وبخار وجميل ما شاء الله، وراح هناك عشان يشوف خبر القوم. فدخل كانت الليلة إيه؟ ضل، كانت القمر كان هلال كده ما كانش مقمر، فمحدش شايف حد. أبو سفيان كان لسه ساعتها مشرك، فحس إن في رجل غريبة دخلت المعسكر، فعايز يطمن إحنا يكون حد دخل ما بينهم، فقال ليسلم كل رجل منكم على الذي بجواره ويسأله من أنت. خدت بالك؟ فسيدنا حذيفة يعمل إيه؟ لو واحد كلم عليه هيقول له أنا مين؟ أنا حذيفة، هيعرف. لو قال له أي اسم برضه هيعرف. فسيدنا حذيفة قعد كده فمسلم على جنبه قال من أنت؟ وقف وقال طيب واخد بالك؟ من أنت؟ قال له أنا فلان. طب الحمد لله حلو في الجنة وحده. فمسكت راح معدي بقى من إيه؟ من المأذر ده. لا ابو سفيان لسه طالع على الناقه بتاعته لسه هيضربه في سقف،

صلى الله عليه وسلم، مش قال ايه؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه باجنحتها الى السماء الدنيا، وبعدين وذكرهم الله فيمن عنده. خد بالك، ذكر الله لك في الحديث ده مش بالجمله، مش بيقول اللي قاعدين في مسجد العزيز انا بذكرهم الان، لا، فلان يذكرني الان في المسجد، فلان يذكرني الان بره المسجد، فلان يذكر، واللي جوه زي اللي بره. خد بالك مفيش فرق، يعني اللي قاعد على الموكيت زي اللي قاعد بره، واللي قاعد بره كمان يمكن احسن مني كمان بيجي مره. واخد بالك ليه احنا قاعدين على كراسي ومعدين بره؟ يعني ربنا يحفظ الجميع. خدت بالك؟ طب تحب تسقط ثاني في الملا الاعلى؟ بس ايه، ذكر خاص بقى لاهل بيتك، حاجه سبيشال. ها، فاهم ازاي؟ النبي قال كده، حديث رواه ابو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراه فان ابت نضح في وجهها الماء، مش الشريف. فاهم ازاي؟ واخد بالك؟ طيب يلا ماشي نكمل الحديث. ورحم الله، كمل كمل كل شويه هنوزع. واخد بالك؟ ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه، نضحت في وجهه ما. خد بالك بقى، فان قام وصليا كتب عند الله ليلتين من الذاكرين الله كثيرا والذاكره. يبقى اسمهم اتذكر من فوق سبع سماوات ولا لا؟ اتذكر ولا ما اتذكرش؟ واخد بالك؟ اتذكر اهو. طيب نرجع لحديث ابي اهو، هنوزع في الاخر. واخد بالك؟ نرجع لحديث ابي. فابي بن كعب بيقول النبي: يا رسول الله وقد ذكرت هناك، انا اسمي اتنطق من فوق سبع سماوات؟ قال: اجل، وقد ذكرت هناك. ففي رواية ثانية عند أحمد بسنة صحيح قال أبي بن كعب: يا رسول الله وقد سماني الله لك. قال: أجل، وقد سماك الله لي. فبكى أبي بن كعب وقال، قال له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وهل فرحت بذلك يا أبي؟ قال: وما الذي يجعلني لا أفرح وقد قال الحق جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مين تاني النبي دخل بيته يا جماعة؟ حد فاكر؟ أم سليم. أم سليم الله يبارك فيه، أم سليم. والحديث رواه مسلم، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويقيل أحيانا عنده صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام بقى، اسمع المشهد الجميل ده، اسمع بقى كده ركز معايا، مشهد في منتهى الروعة، في منتهى الحب والجمال. أم سليم كانت برضه النبي دخل بيتها فقال عندها، نام شويه. سيدك النبي لما كان ينام كان ينزل عرق شديد جدا من جبين النبي، وكان عرق النبي اطيب من ريح المسك. خدت بالك؟ سيدنا ابو هريره بيقول لك: رايت عرق النبي في جبهتي فكان الشمس تجري في جبيني صلى الله عليه وسلم. فالمهم ام سلمة نزل لها: ده النبي عندك فين؟ في البيت. ايوه نايم عندك في البيت. دخلت ام سلمة تتسحب وراحت داخله، كان عندها زجاجه عطر من اغلى وانفس انواع العطور، وراحت فاتحه الازازه اللي كانت واقفه لحد مصطفى، وراحت جايبه حاجه كده زي الكرتونه، وراحت بدات تسحب. بص المنظر الجميل ده، بدات تسحب من على النبي وتحطه فين؟ في الازازه على الفرش. فالنبي راح استيقظ صحي، قال: ماذا تصنعين يا ام سليم؟ قالت: هذا طيبنا، ده العطر بتاعنا، نعطره بعرقك يا رسول الله، وان عرقك من اطيب الطين صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف تحب النبي كده صلى الله عليه وسلم؟ والله العظيم يا جماعه انا قلت اليكم حديثين فقط لوضح لكم قد ايه انت لو بتحب النبي تضحي بدنيتك كلها عشان خاطره. اسمع الحديث الاول بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي، اسمع الحديث ده، إن أناسا إيه؟ من أمتي يأتون بعدي، أنتم يا جماعة يأتون بعدي، يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. يعني لو في حد يقول لك دلوقتي إيه رأيك؟ تضحي بزوجتك وعيالك وفلوسك ومالك ومنصبك وعربيتك وتشوف النبي؟ تعملها؟ ان شاء الله اللي قدامي يعملوه ان شاء الله. اخوه افاضل ان شاء الله لا نزكيهم على الله. اهو النبي قال كده. حديث ثاني برضه عند احمد بسنة صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا، أكثر الناس بيحبوني، قوم يكونون بعد يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. يا سلام، يعني لو تسيب الدنيا دي كلها بس عشان تشوف ايه؟ تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. مين تاني يا جماعه النبي دخل بيته؟ الله يبارك في عمرك يا رب. بس ده هنختم بيه بقى، مين تاني النبي دخل بيته؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. فاكرين يا جماعه في غزوه الخندق الناس عمالين بيحفروا الخندق، مين كان بيحفر معاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ النبي هو بيحفر كان رابط على بطنه، حضارين من الجوع صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فجابر بن عبد الله الانصاري في غزوه الخندق النبي عليه السلام رابط على بطنه كم حجر من الجوع؟ حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. سيدك جابر اول ما شاف سيدنا النبي عليه السلام وشه باين عليه اثر الجوع، تعدى عليه؟ ما تعديش ابدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده نبت النبي في حياته. فجاء الى زوجته، كان زوجته كانت مكانها البيت بتاعه كان قريب جدا من مكان بتاع الخندق، قال لها عندي اكل ايه؟ قالت له يا دوب داجن وشويه ايه شعير كده بسيط، عشان ايه؟ عشان اكل الولاد الصغيرين الاطفال. قال لها نيميهم واعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، مش مهم عيال دول مش مشكله، ولا انا ولا انت، المهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قالت له طيب انا هجهز الاكل، الاكل يا دوب يكفي النبي، ويا دوب لو حبيت تعزم مع اثنين يبقى مثلا ايه ابو بكر وعمر وخلاص، اكتر من كده الاكل ما يكفيش. ولا تفضحني برسول الله، اوعى تفسفني قدام النبي عليه السلام تيجي تعزمني 5 10 ولا مش عارف ايه والاكل يكفي 3. لا. فذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم وراح موشوش النبي يجي قدامه، قال يا رسول الله لقد أعددنا لك طعاما، وإن أردت أن تأتي برجل أو اثنين فبها ونعمة عين، مفيش مشكلة. سيدك النبي عمل إيه؟ يا أهل الخندق، ها؟ واخد بالك؟ إن جابرا قد أعد لكم طعام فحي هذا على الطعام. طبعا سيدنا جابر دلوقتي ده أنا حامل بيه يعني، واخد بالك؟ طبعا يعني هو إيه؟ قال لك ده أنا هرجع النهارده هيحصل لي بقى إيه؟ مشاكل من زوجته. رجع رايح على زوجته، زوجته بقى لسه هتجهز لك، فالنبي قال له اسبقني وقول لزوجتك لا تعجن عجينا ولا تطهي طعاما حتى اتي، ما تعملش حاجه لحد ما اجي. سيدنا جابر سبق ودخل على مين؟ على زوجته. جهزت الاكل؟ قالت له لسه، قال لها طب استنى ما تعملش حاجه لحد ما النبي يجي. قالت له النبي؟ قال لها جاي هناك اهو. بصت لقيت النبي جاي ومعاه ايه؟ جيش امه كامله شعب. ايه ده؟ قالت بك وبك اعمل تؤمن مين؟ سيدنا جابر. قال لها والله لقد فعلت ما امرتني به، اللي انت قلته لي عملته، وشوشت النبي راح النبي ايه؟ صاح في اهل الخندق. قالت له يعني النبي عارف ايه اللي عندنا؟ قال لها قالت له خلاص هو اعلم بما يقول، ما تشغلش بالك طالما النبي قال كده خلاص. وجاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، جه النبي يا جماعه ودخل البيت، فين النعيم بتاعكم؟ هات وبصق وبان، فين اللحم؟ اهو وبصق وبان، وجهز الاكل في خلال ايه؟ نص ساعه. الجيش واقف بره، كل واقف بره مستني ايه؟ التعيين. سيدنا النبي عليه السلام قال لجابر مر القوم فليدخلوا 10 مع 10، 10 رجال يخشوا ياكلوا ويخرجوا، 10 بعدهم يخشوا ياكلوا. ما شاء الله بقى لهم 3 ايام ما كلوش، شو بقى تخيل؟ يعني هو لو سيدنا جابر ذبح حي من عياله كان واحد ياكل، فازاي؟ يعني 3 ايام جعان. فدخل 10 10 ياكل لحد ما يشبع بقى، هو عامل حساب انه ممكن يجوع 3 ايام كمان، فمزف يعني ايه؟ قال لك نظبط المساله 10 يخشوا ياكلوا ويشبعوا ويطلعوا والاكل زي ما هو. في ايه؟ اما النبي مالك صلى الله عليه وسلم والبركه تنزل من السماء من عند الله جل وعلا، خد بالك، ويجوا 10 تاني ياكلوا ويطلعوا والاكل زي ما هو. اكلوا كلهم، كلهم كانوا كام يا شباب؟ ها 1400 واحد، في رواية بيقولوا 1400 حلو كده، 1400 واحد كانوا من الأكلة اللي كانت تكفي طفلين، فاهم ازاي؟ وخلصوا وخلصوا خلاص وشبعوا ومشوا، وظل الطعام كما هو. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فضل الأكل زي ما هو. فأكل النبي وأعطى الطعام لجابر وقال كل أنت وأهل بيتك وأعطي جيرانك. سيدنا جابر كان وأكل زوجته وعياله لما كانوا نامين صحاهم بقى خلاص بقى فرجت فمزاي، والجيران كمان ايه اتعزموا. شفت قد ايه بقى بركة النبي لما يخش بيتك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب دخل بيت مين تاني؟ الغلام اليهودي. حديث البخاري وحديث جابر أيضا كان في البخاري على فكرة. حديث في البخاري سيدك النبي عمره ما كان يسيب حد يعمل معاه معروف إلا لما لازم يرد له المعروف. أبو الأوفياء صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان الغلام ده كان بيقدم بعض الخدمات للنبي، كان أحيانا يروح يشتري له بعض الحاجات يخدمه أحيانا، وكان الغلام يهودي. فالنبي عرف إن الغلام ده في مرض الموت يسيبه أبدا راح يكفه، فدخل النبي عليه بس برضه بنية إيه؟ بنية الدعوة إلى الله. أول ما دخل لقى الغلام نايم تعبان جدا، قال يا غلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الغلام قاعد يبص لمين؟ لأبوه خايف منه، أبوه برضه يهودي، فمزاي؟ فبص لأبوه كده يعني أقولها ولا ما أقولهاش؟ فاليهودي راح يبتسم كده، لا يا ابني ده قاطع أبا القاسم، طب ما تسمع كلامه أنت كبير، واخد بالك؟ يعني لما تقعد تبص في الواحد تستغرب، أنت بتقول له قاطع أبا القاسم، مش معنى أنت ما قاطعتش أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. المهم فنطق الغلام الشهادتين وأسلم، فخرج النبي وهو يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يا سلام، عمرك دخلت بيت واحد على غير ملة الإسلام بنية دعوته إلى الله؟ عمرك فكرت؟ اعمل اعمل، اوعى تخلي حد يجي يوم القيامة يتعلق في نفسك يقول هو ده كان السبب، ما قاليش. قلها بلين ورحمة وحنان وتحنان، قلها لأي إنسان على وجه الأرض وادعوه للإسلام باللين، خليه يشوف أخلاقه، خليه يشوف معاملاته، خليه يشوف سيره. يا جماعة الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها بأخلاق الصحابة اللي اتعلموها من مين؟ من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد يا جماعة في البيع والشراء اللي هي أسوأ حاجة، أسوأ حاجة تلاقيها النهاردة بين المسلمين البيع والشراء، تيجي تلاقي الأخ ما شاء الله تشوف دول ده ايه؟ ده الألماني الفارسي، صهيب الرومي، أبو ذر الغفاري، فاهم ازاي؟ تيجي تتعامل في الدنيا مرضى النار طبعا الا من رحم الله، يعني دول قله اللي وحشين يعني، انما الاغلبيه ناس عفار. تيجي تتعامل معاه بقى في الدنيا مرضى النار تشوف بقى ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط، واخد بالك؟ وتشوف كل الحاجات الوحشه دي ليه؟ الدنيا متعلقه في قلبك، فاهم ازاي؟ انما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم كانوا بيعملوا يا جماعه؟ تلاقي راجل واقف بيستاجر بيتاجر رايح يكسب يبيع ويشتري، لكن همه الاول قبل البيع والشراء الدعوه الى الله. واقف في الطريق بيغض بصره عن النساء، ما يبصش على واحده ابدا، واقف بيبيع ويشتري بامان، السلعه اللي بايظه حاططها على الوش والكويسه حاططها تحت، مش حاطط بقى على الوش كده ايه القطه الجميله والباقي كله ايه واكله القطر، وينفع عصا يا قطه بقى ايه فاهم ده ولا يا مجنون يا قطه مش عارف الكلام اللي بيعملوه ده. وانا قلت لكم بقى القصص بتاعت البياعين واللي بيعملوه ربنا يهديهم، فاهم ازاي؟ اه سبحان الله، كانت امانه. كان يجي الكافر عايز يشتري قمح يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي، بس اخويا اللي جنبي ده بقى ها عنده قمح احسن من اللي عندي. ايه ده؟ في واحد في الدنيا بياع بيعمل الكلام ده؟ ايوه يا سيدي، ليه انت ملتك ايه؟ يقول انا مسلم. ادينك يامرك بهذا الخلق؟ يقول له اجل خلاص، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خسر ايه؟ درهمين ثلاثة، دينار، دينارين، لكن كسب واحد في ميزان حسناته. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اي نعم. يجي له واحد ثاني يقول له طب عندك شعير؟ يقول له عندي شعير وجيد جدا درجة أولى، فاهم ازاي؟ بس أخويا اللي جنبي دوت ما باعش من الصبح، فالله يبارك فيك اشتري منه عشان نرجع لأولاده بقوت اليوم. يا ايه ده؟ ايه الحنية والرحمة والجمال ده كله؟ دينك يا ملك بهذا الخلق اجل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالاخلاق، بالسلوك، بالمعاملات، بالسمت الطيب، بالبسمه الحانيه، بالمعامله الطيبه، ورب الكعبه انتشر الاسلام من غير لا خطب ولا كتب ولا كتيبات ولا اي حاجه. خد بالك انتشر بالاخلاق. ولذلك ان شاء الله هنعمل سلسله 30 حلقه احتمال نبداها اما في العزيز أو في مسجد الفاروق إن شاء الله في مصر الجديدة،

فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خلص. قبل ما يطلع بقى النبي كان حصل موقفين جمال قوي. اسمعوا صلى الله عليه وسلم أبو أيوب يا جماعة كان يحضر كل يوم الأكل كده والشرب للنبي صلى الله عليه وسلم وينزله بنفسه يحط الأكل قدام النبي ويطلع يقعد كده مثلا ساعة وينزل ياخد الصحون اللي فاضية. أول ما ياخد الصحون حبيبته بقى وزوجته لازم يشركها معاه الخير دي والبركة دي. أم أيوب تعالى في أبو أيوب النبي يكلم منين؟ تقول له أيوه من الحتة دي مطرح شباب كويس. طب تعالى أنت بقى ناكل. والنبي كان يتعمد يسيب لهم بعض البقايا عشان يفوز صلى الله عليه وسلم. شوف ذوقيات النبي لعل وعسى ان ممكن يكون مفيش اكل في البيت وهم حاطين الاكل كله فكان ياكل شويه ويسيب شويه صلى الله عليه وسلم. فكانوا ياكلوا من اثر النبي يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب وشرب منين؟ ادي الكوب اهو اهو مطروح من النبي. طب اشرب يا مريم وانا اشرب شويه وانت تشرب شويه حاجه كده تحس كده ما شاء الله قلوب على موجه واحده. بيوت يا جماعه كانت مليانه بالسعاده لانها كانت مليانه بالايمان. في يوم من الايام ابو ايوب الانصاري بيجهز الاكل بيحضر السفره فمزاي كوبايه الميه الثلاث. طب الثلاث زي ما قلت لكم يعني السقف ما هوش لا اشاله ولا سيراميك ولا مخبله يعني جريد وخوص وخشب. طب ايه اللي يحصل؟ ممكن نقطتين ميه ثلاث نقط ميه تنزل فين؟ على راس النبي. طب لو الميه نزلت على النبي ايه المشكله؟ ده ميه يعني مش هتاذيه في حاجه. لكن لا ما ينفعش يسيب الميه تنزل على النبي ابدا. راح ماسك ايه؟ طب هيمسح بايه؟ هو ما عندوش بقى فوط بقى مش عارف جايبينها منين؟ لا كل اللي كان عند ابا ايوب حته قطيفه يا جماعه كان جايبها لام ايوب علشان تلبسها في العيد تخيطها ثوب وتلبسها في العيد. هو ده اللي حلف الدولاب مش مكدس ما عندوش اي حاجه لا فيه لا شماعات ولا اي حاجه راح واخد حته قطيفه قطعها نصين. الله ده الفستان كده باظ مش مشكله امسح يا ابا ايوب. هو يمسح وهي تمسح مسح الميه وتطمنه الحمد لله ما فيش حاجة هتنزل على النبي. في اليوم دوت نزل للنبي بأكل كان عامل أكل إيه؟ والقصة دي في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. نزل له ببصل أكل فيه بصل وتوم بس ما كانش مطبوخ كان نايم. فنزل حط الأكل قدام النبي وطلع. بعد نص ساعة أو ساعة نزل لقى الأكل زي ما هو. اتخض يا أكيد أنا عملت حاجة زعلت النبي. طب بالله عليك لما بتقعد تعصي ربنا بتفكر كده وتقول في نفسك اكيد انا عملت حاجه تزعل ربنا؟ الخاطر ده بيجي على قلبك لما بتروح تتعامل بالربا وانت بتاخد فوائد الربا ما بتقولش في نفسك كده اكيد انا زعلت ربنا اكيد انا اغضبت ربنا اكيد انا زعلت النبي مني؟ ما بتفكرش الفكره دي؟ اللي مش لابسه حجاب وهي ماشيه في الشارع عماله تفتن شباب المسلمين ما بتسالش نفسها وتقول اكيد انا دلوقتي اغضبت ربنا اكيد انا زعلت النبي مني صلى الله عليه وسلم؟ شوف ابو ايوب حس عامل ازاي. فقال اكيد انا عملت حاجه زعلت النبي. قال له يا رسول الله هل صدر شيء مني؟ قال له ابدا. قال له امال ما كلتش ليه؟ قال له ابدا يا ابا ايوب اني انه يغشاني من لا يغشاه. أنا أناجي جبريل، أنا بكلم جبريل عليه السلام وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنحت الثوم والبصل الملائكة ما تطقهاش ما تحبهاش. ولذلك ما ينفعش تيجي بيت ربنا وأنت واكل لك فحلين ثلاثة بصل واخد بالك وطقمين ثوم ومظبط المسألة واخد بالك وحطيتهم كده وحتى ما غسلتش الفم وداخل في الصلاة بقى وعمال إيه؟ شغال بقى ما شاء الله واللي جنبك الله يكون في عونه يغمى عليه. يعني مش فاهم ازاي؟ نفس الحكايه يا جماعه والله العظيم وانا الا امسح في هذا نفس الحكايه تنطبق على اللي بيشرب دخان صح لا؟ اللي بيشرب سجاير ربنا يتوب على جميع عصاة الموحدين يا رب. شارب سيجاره وعمال ينفخ وياخد شهيق زفير فاهم ازاي؟ وعمال يدمر صحته وعلى باب المسجد يروح طافيها وداخل. طبعا واقف بيصلي اللي جنبه الله يكون في عونه خصوصا لو كان عنده يعني حساسيه على صدره ما بيستحملش الريحه دي ما بيعرفش يقشع في صلاته ابدا فاهم ازاي؟ فان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منهم بنو ادم. سيدك النبي لما ابو ايوب ساله بقى قال يا رسول الله احرام هو؟ طيب يعني ثم البصل انت ما كتبتهمش هم حرام؟ قال لا هم مش حرام ولكني اناجي جبريل. قال له خلاص لا جرم أكره الذي تكره يا رسول الله فما أكل أبو أيوب

ذاق طعم الإيمان. الله حس الإيمان كده دي طعم يا جماعة. والله العظيم يا جماعة سبحان الله ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة هكذا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد لما يكون قاعد لوحده ممكن يدخله الشيطان بالبلاغ كثيرة. أول ما يجي بيت ربنا ويشوف الوشوش المضيئة الوشوش المتوضئة، شوف الإخوة الأفاضل وأخواتنا الفضلات ربنا يحفظهم جميعا، أول ما يشوف الإخوة هم قاعدين في بيت ربنا تحس إن إيمانك بيزداد من غير ما تسمع حتى ولا كلمة. يعني لو إننا جينا هنا يوم التلامذة وقعدنا ساكتين يعني ما اتكلمناش ولا كلمة، شفنا بعض كده ومشينا، صدقني ورب الكعبة هتلاقي الإيمان زاد فيك من غير ولا كلمة تسمعها. فمزاد فما ظنك حينما تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي يقول لك ايه؟ يقول لك ذاق طعم الإيمان. الإيمان ليه طعم جميل قوي، طعم في منتهى الروعة واللذة. خدش بالك الأكل ليه طعم ولذة فين؟ في اللسان، في الخمسة سنتي اللي هتدخل ناس كتير النار. خدش بالك سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على زوجته وقالت ماذا عندك من الطعام يا أم كلثوم؟ قالت عندي ما تحت السرير. بس تحت السرير لقى ايه؟ بعض حصوات الملح وبعض فتات الخبز. وده مين؟ أمير المؤمنين يحكم 26 دولة. فمزاد خد شوية الفتات بتاع الخبز كانهم وراهم شوية حصوات ملح. وبعد ما كانهم شرب شوية مية ومسح على بطنه وقال الحمد لله. ويل لمن أدخله بطنه النار. يا ويله اللي بطنه أدخله النار. وقلنا كتير وبنعيد ونزيد، ربنا أكرمنا جميعا بنعمة خالصة لا تعترض ولا تشكر. هتأكلها كباب مش هتلاقي فكسة طالع من بوقها تقول ايه؟ نشكر السيد فلان الفلاني انه أكلنا كباب، مش قلنا الكلام ده؟ ولو أكلتها فول مش هتعملها صح. ده من رحمة ربنا. ربنا بيكلمك إن المسائل دي مش هتنشغل ما تنشغلش بيها. سبحان الله. فالنبي يقول لك ايه؟ ذاق طعم الإيمان. الطعم ده فين يا جماعة؟ في الأهل. وأسعد حاجة سعادة القلب مش سعادة البدن. ربنا ليه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب مش الأبدان. البدن ده زائل. أنت عارف البدن والقلب عاملين زي يا جماعة؟ عاملين زي واحد راح اشترى نجفة. فاهم ازاي؟ النجفة لما حب يشتريها البياع حطها فين؟ في كرتونة وحوطها بشوية قش. أول ما وصل البيت لو إنسان عاقل هيعمل إيه؟ هيفتح الكرتونة ويشيل القش، يرمي الكرتونة والقش ويعلق النجفة. عمرك شفت واحد راح البيت راح معلق القش ورمى النجفة؟ حد عمل كده يا جماعة؟ دلبونا يعني إن كان حظ ولا لا. فاهم ازاي؟ سبحان الله. كتير من الناس بقى بتهتم بالكرتون والقش يعني بالجسد، وسيب النجفة يعني القلب. أهم حاجة القلب. انت لما تلقى الله النبي قال ايه؟ حديث رواه مسلم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم. وما ينظر ليه؟ وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. يا سلام. ازاي كده واحد لك ده انا قلبي ده والله العظيم غبص زي الفل، ابيض بحب الخير للناس كلها الحمد لله، ونفس الناس كلها تخش الجنه وياكلوا وينبسطوا وفاهم ازاي؟ فبتصلي ولا عمر ركعتها. يبقى انت بتحب الخير للناس ازاي؟ إذا كنت أنت أصلا ما بتحبش خير لنفسك، يبقى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإمام ابن القيم بيعلق تعليق جميل جدا جدا على الحديث ده، بيقول إيه؟ وهذه سهلة بالدعوة. يبقى من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتة إن أنت ترضى بالله وبالإسلام وبالنبي عادي جدا. ممكن تسأل أي واحد حتى لو كان بيشرب خمر ترضى بالله؟ اه طبعا ترضى بالاسلام. يا سلام في احلى من الاسلام، دين حلو يا اخي. طب ترضى بالله ده حبيبي هو بيشرب خمر مفيش مشكله. طيب شوف بقى الامام بيقول لك ايه؟ وهذه سهله بالدعوه واللسان، وهي من اصعب الامور عند الحقيقه والامتحان. والرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن كمال الانقياد للنبي والتسليم المطلق له، بحيث يكون النبي أولى به من نفسه. إن ربنا ليه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. بحيث إن أنت لو رضيت بالنبي فعلا رسولا يبقى النبي أخلى عندك من إيه؟ من نفسك. يبقى أمر النبي فوق دماغه. هوايا ونفسي ماشية في حاجة، لكن هوى النبي في حاجة تانية أو شرع النبي في حاجة تانية، سيبك من هواك والم نفسك على جنب وخليك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد يا جماعة أن أنت لو قدرت تجهز نفسك وبيتك ورعيتك لاستقبال النبي بعد شهر، أكيد هتكون على أحلى حالة إيمانية في الدنيا كلها. خد بالك، النبي وصّق بنفسك، وصّق بزوجتك، وصّق بأولادك، وصّق بالناس من حواليك. خد بالك، تعالوا نشوف الفرق بقى بين اثنين: واحد استعد للقاء النبي بعد شهر، وواحد ما استعدش للقاء النبي. نبدأ باللي ما استعدش للقاء النبي. النبي بيخبط على بابه اللي ناتي، نتخيل خبط على بابه رجل غفلان عن طاعة ربنا، قالوا له النبي جاي لك بعد شهر، هيقعد عندك شهر، هتعمل ايه؟ ربنا يسهل بقى. يا سلام، يجي ينور صلى الله عليه وسلم، ما استعدش ولا عمل اي حاجه. كل اللي عمله زي ما قلت لك الاولاني، عمل ايه؟ اكل وشرب وبيض الشقه وغير العفش، والبيت كله خراب في خراب، مفيش اي حاجه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما النبي خبط عليه، مين بره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفتح النبي الباب خلال قدامه، فيدخل طبعا النبي عليه الصلاه. اول ما يدخل يلاقى منكرات لا يعلمها الا الله. فين الصلاة؟ تصلي؟ ابدا ما بصليش. واولادك؟ ما زي ما كنت انا ما بصليش. طب وزوجتك لما بتخرج بحجابها؟ هلا والله المساله يعني حكي انها تيجي بالاقتناع. طب وبناتك؟ مع نفس الحكايه بقى، اكفي القدرة على تطلع المهم يعني. واخد بالك؟ طب انت حافظ حاجه من كتاب الله؟ ولا اعرف اقراها. طب سنتي؟ ولا اعرف حاجه عنها. طيب يسألوا النبي عن كل حاجه ولا اي حاجه صلى الله عليه وسلم. في الاخر تخيل كده النبي يقول لي ازاي ده، يقول له ايه؟ انت تخيل كده معايا، كأني بالنبي يقول له: أما قلت لكم طردت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم زعل وحزن وتأثر واداله ظهره ومشي. التاني بقى، ونرجو الله أن يجعلنا منهم إن شاء الله، أول ما قالوا النبي جاي بعد شهر، يا النبي صلى الله عليه وسلم هظبط كل حاجة. طب ما من باب أولى، لما أنت هتظبط كل حاجة عشان النبي جاي بعد شهر، من باب أولى تظبط كل حاجة عشان ممكن تلقى الله الآن. صح ولا لا؟ أنا عايز أوصل لك المعنى ده. أنا داخل لك من مدخل إن النبي هيجي لك عشان أوصل لك المعنى ده، إن زي ما بتقول هجهز نفسي لمجيء النبي بعد شهر، جهز نفسك الليلادي للقاء الله الليلادي. فاهم ازاي؟ التاني بقى جهز نفسه، ظبط كل حاجه. النبي خبط على الباب، فتح الباب، رسول الله. يا سلام، شوف بقى الفرحه بقى، حط نفسك مكان الراجل ده. يقبل راس النبي ويد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يطول يقبل رجل النبي يعملها. اتفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي الحته بقى اللي انا كنت بكتب بيها دروس، حته صغيره. اول ما يدخل النبي يلاقي سجاده كده مصليه كده على جنب. فحكيتي يا رسول الله، انا كل الصلوات الخمس بفضل الله بصليها في المسجد، بس النوافل وقيام الليل بصليها هنا في البيت. انا اخبرك جبريل يا رسول الله فقال لك: واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. أما أخبرتنا يا رسول الله أن مالك الملك وملك الملوك جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي علينا: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أما أخبرتنا يا رسول الله أنك دعوت لي ولزوجتي بالرحمة إذا قمنا بالليل، وأخبرتنا أننا نذكر عند الله عز وجل ليلة إذن ونكتب عنده عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فانا عشان كده بصلي قيام الليل. الله، وايه اللي انت حاطه في الكوبايه دي؟ ده السواك. مش انت كنت بتعمل كده يا رسول الله؟ كان النبي يتسوق ويحط السواك